المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والثلاثون والمئة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل فيه مشروعية الغسل للجمعة، وهل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: الصحيح أنه مستحب متأكد جدا، إلا على من به وسخ ورائحة كريهة فإنه يجب. وقال بعضهم: يجب مطلقا لعموم هذا الحديث، ولأنه ثبت عنه أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال آخرون: يستحب، لأنه ثبت عنه أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والصحيح التفصيل كما تقدم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سبب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب حرف، وكان أحدهم ليس له إلا ثوب واحد، فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والأعمال، فأرشدهم إلى الغسل لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح أنه يجب على من به وسخ أو رائحة كريهة، ويستحب لغيره. انتهى. أو كما قال: وهذا عام في الشتاء والصيف.